إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، في هذه الآيات المباركات إرشاد من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يلتزموا بالقول الحسن، بالقول السديد. والقول السديد هو الذي يحصل منه خير وبركة وصلاح وإلفة بين المؤمنين، وتزول فيه بوادر الشر وبواعث الفساد. فإذا فعلوا ذلك فإن الله سيصلح لهم أعمالهم ويغفر لهم ذنوبهم. ولا يكفي القول، بل لا بد من العمل. لذلك قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولا شك أن طلب العلم والتواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم في التدريس أو في مختلف مجالات الاتصال والإصلاح بين الناس، كل ذلك من الأقوال السديدة التي ينبغي لأهل الإيمان أن يلتزموا فيها بالقول السديد، ووسائل الاتصال والإعلام، ويدخل فيها الكتابات في الكتب أو في المجلات، وفي كل نواحي الاتصال القولي. فإن المؤمنين إذا التزموا بالقول الحسن حصل من ذلك خير عظيم في ائتلاف قلوبهم وصلاح أعمالهم وفي قربهم من الله عز وجل. وإذا أخلوا بذلك، أخلوا بالقول الحسن، فإن هذا أمر خطير ومدخل من مداخل الشيطان. يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. يعني إذا لم يلتزموا بالقول الحسن فإن الشيطان سيستغل هذه الفرصة، وهي القول غير الحسن، يستغلها في إغار صدورهم واختلاف كلمتهم وإيقاد نار الفتنة والعداوة بينهم. ومن الأقوال الحسنة التي شرعها الله للمؤمنين التواصي بالحق والتناصح فيما بينهم، فإن هذه وظيفة عظيمة جعلها الله من أسباب سعادتهم وفلاحهم، في قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن التواصي بالحق من الشعائر المباركة، وهي وظيفة اجتماعية مثلها أو هي فرع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، فهذا أمر عظيم. فإذا رأيت من أخيك شيئا ترى أنه خلاف ما ينبغي فإنك تنصح له، وينبغي له أن يشعر أنك محب ناصح تريد له الخير. لا يفهم أنك تريد أن تذكر عيوبا له أو أن يجلب لك، لا تفهم أنه يريد أن يذكر عيوبا لك أو يريد أن يقلل من شأنك، بل هو ناصح لك يريد لك الخير ويريد أن يدرأ عنك العيب والنقص. فإذا فهم المنصوح ذلك وكانت نية الناصح هي أيضا التواصي بالحق وترك الخطأ والابتعاد عن النقيصة، حصل خير عظيم من نيتهما ومن عملهما. والله بين ذلك في قوله: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فهذه نبذة عما ينبغي أن يكون عليه حالنا عند الحوار والنقاش والتناصح، أن تكون صدورنا واسعة، وأن لا تضيق بالانتقاد أو المناقشة، وأن لا يحصل منا تشنج وانزعاج إذا حصل ذلك، بل يكون الحوار هادئا ومؤصلا ومقبولا، فيحصل من ذلك خير عظيم. ولا يلجأ أحد إلى العمل الآخر الذي يحصل منه فتنة أو يحصل منه نشر لما هو قد يكون غير صحيح، قد يكون فهما فهمه هذا الذي نشره، وهو التشهير ونشر ما فهمه عن شخص دون أن يرجع إليه ويعرف مراده فيه. فقد يكون يعبر بتعبير هو في المعنى صحيح، لكنه فهم منه غير ما أراده المتكلم، وله فيه وجهة، ولو تفاهما لرجع وعلم أنهما لم يختلفا وأنها مجرد عبارات. وقد ذكر شيخ الإسلام هذا المنهج، وبين أن السلف الصالح تكلموا في قضايا من مسائل الإيمان وقضايا الدين بعبارات مختلفة، إذا تأمل فيها الناظر وجد أن معناها أنها تلتقي في المعنى، أنها تلتقي في المعنى وإن اختلفت في العبارة واللفظ. فهذا هو يعني إذا التزم بهذا، وهو عدم الاستعجال في نشر ما يسمع أو يفهم، ورجع إلى من تكلم بذلك الكلام وعرف معناه ومراده، كان قد عمل عملا صالحا يؤجر عليه ويزول الإشكال بإذن الله تعالى. ومن هذا الباب أرسل مع الأسئلة خطاب فيه نصيحة من أحد الإخوان الذين يعني استمعوا إلى هذا الدرس وتذاكروا معنا في مباحث الإيمان، وهو عنده علم واطلاع على مسائل الإيمان، وهو يرى أننا قد قررنا بعض الشيء الذي يرى أنه ليس موافقا لمنهج السلف الصالح، فنشكره على ما أبدى، وهو قد سبق إلى إثارة هذه القضايا، فكل خير يحصل إن شاء الله في هذا الدرس فهو مأجور عليه لأنه تسبب في ذلك. وهناك قضايا كنت قد عزمت على عدم طرحها، لأننا أردنا أننا نسير مع شجرة الإيمان من صغرها ومن أصلها إلى أن نقطف إن شاء الله ثمرتها، ونعرف كيف ينمو الإيمان وكيف يصح وكيف يؤتي ثمراته. ومن هذه المسائل هي الخلاف بين السلف وبين من خالفهم من المرجئة أو الخوارج والمعتزلة، فلم نرد أن نشغل أذهاننا بشبهاتهم وأقوالهم قبل أن نتمكن من معرفة حقيقة الإيمان. ومن ذلك أيضا مسائل التكفير، فإننا نتكلم عن الأمور التي يبنى بها الإيمان ويترقى وينمو حتى يكتمل، ومسائل التكفير هي ضد ذلك، وخشينا لو أننا دخلنا فيها وتكلمنا عنها لا حصل التباس وتساؤلات وانشغال بها، لأن مسائل التكفير لا تطرح إلا بعد مقدمات تزيل الالتباس وتفريعات، منها ما هو عقدي ومنها ما هو فقهي ومنها ما هو أصولي، فلم نشأ أن ندخل في هذين المجالين لكي نحفظ وقتنا وهو وقت الدورة في معرفة ما دلت النصوص عليه من حقيقة الإيمان. فالأخ الناصح جزاه الله خيرا له رأي في موقف المرجئة من الإيمان ذكره، ولا أريد أن أتكلم عن هذا، إلا أنني أقول أن ما ذكره هو خلاف المشهور، هو خلاف المشهور عن المرجئة في قولهم في الإيمان، ولو تكرم وقابلني لا تمت الفائدة، ولا وصلنا أيضا إن شاء الله إلى تفاهم، وربما وجدت عنده بعض العلم علما أستنير به أو يدلني على بعض المراجع التي استفاد منها هذا القول الذي ذكره في رسالته. فلا أريد أن أتكلم عن قول المرجئة في مسمى الإيمان، ولكنني أقول أن ما ذكره يعني ليس هو المشهور عنهم. وقد رجعت إلى بعض الكتب التي كان عهدي بها قديما وتأكدت والحمد لله أن قول المرجئة يعني هو ما كنت أعرفه، أو على الأقل هو المشهور، وربما إذا كان لأحد منهم ممن ينسب إليهم. لكن المرجئة هم الذين أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن أهله فيه سواء، وبالتالي لا يقولون أن للإيمان كمال ولا ليس له كمال وأصل، بل هو شيء كامل مكمل في القلوب. أما القضية الأخرى فهي أنه قال أنك قلت أن الإيمان أن الأعمال من كمال مسمى الإيمان، والحقيقة أنني أكرر عبارة السلف أن الإيمان أن الأعمال من مسمى الإيمان، أن الأعمال من مسمى الإيمان. فلفظ الكمال هنا لا نحتاج إليه، لأنهم تارة يتكلمون عن الإيمان الواجب، وتارة يتكلمون عن كماله، ولهم في كل المجالين عبارات. فإذا قلنا الإيمان الأعمال من مسمى الإيمان، فالمقصود بذلك أن الأعمال ركن من أركان الإيمان، لأن أركان الإيمان كما تعرفون ثلاثة: القول باللسان، والعمل بالأركان، وأعمال القلوب أو الإيمان القلبي، واعتقاد بالجنان. فنقول الإيمان الأعمال من مسمى الإيمان. وقلنا في جلسة أخرى أن الأعمال شرط في كمال الإيمان، أن الأعمال شرط في كمال الإيمان. والمراد بهذا ليس الركن، فإن الركن قد تقرر بما ذكرنا من أقوال السلف ركنية العمل، وإنما المقصود أن الإيمان لا يبلغ كماله إلا بالعمل، هذا مقصود السلف، أو هذا المقصود بهذه العبارة التي تؤدي مراد السلف ولا تتعارض معه. وهي وإن قيل أن كمال العمل شرط في كمال الإيمان، كمال العمل شرط في كمال الإيمان، بمعنى أنه إن وجد هذا الشرط وهو كمال العمل وجد كمال الإيمان، وإن تخلف هذا الشرط وهو كمال العمل تخلف كمال الإيمان، أي أنه يصبح ناقص الإيمان ويصبح لم يأتي بالإيمان بكمال الإيمان الواجب. وهو قد ذكر مشكورا عبارة صحيحة عبر بها بعض أهل العلم عن الإيمان، وهي قول بعض أهل العلم أن جنس العمل شرط في صحة الإيمان، أن جنس العمل شرط في صحة الإيمان. وهذا يخالف قول المعتزلة الذين قالوا العمل شرط في صحة الإيمان. فقولنا قولهم العمل هذا فيه استغراق لجميع الأعمال، ولا يهمنا هذا، إلا أن العلماء الذين عبروا عن كون جنس العمل شرط في صحة الإيمان، الذين عبروا بهذه العبارة، هذه عبارة صحيحة، وهم استخدموا لفظ شرط. فيقال إذا كان أصل العمل أو جنس العمل أصل في صحة الإيمان فيكون كمال العمل شرط في كمال الإيمان، لا يمنع هذا، بل هذا هو الصحيح. فليس بيننا وبين الأخ السائل خلاف في هذا، فيقال أن جنس العمل شرط في صحة الإيمان، وكمال العمل شرط في كمال الإيمان. ونحتاج إلى أن نعرف ما هو مراد أهل العلم بقولهم أن جنس العمل شرط في صحة الإيمان. قصدهم بذلك أن من ينتسب أو يدعي الإسلام إذا ترك جنس العمل، يعني لم يعمل شيئا من الأعمال الظاهرة، لم يعمل شيئا من الأعمال الظاهرة، ولكنه جاء بأصل الإيمان، قالوا أنه بذلك يعتبر إيمانه غير صحيح، يعتبر إيمانه غير صحيح. والمراد بالإيمان الذي هو ليس بصحيح بترك جنس العمل أو بترك العمل بالكلية هو الإيمان الواجب، هو الإيمان الواجب. وذلك أن الإيمان يطلق أو له أربعة مراحل، له أربعة مراحل. المرحلة الأولى أصل الإيمان، وهو الذي ينعقد به الإسلام، يدخل به في الإسلام ويصح منه العمل، وهو الذي تكلمنا عنه في قولنا انعقاد أصل الإيمان. فأصل الإيمان لا يلزم منه العمل الظاهر، بمعنى أنه يدور على الشهادتين نطقا وعلما واعتقادا، فإذا جاء بهذا أصبح الآن عنده أصل الإيمان ودخل في الإسلام ويصح منه العمل. فإن مات على هذا قبل أن تتوجه إليه التكاليف ويجب عليه شيء من العمل، فلو مات على هذا الذي هو أصل الإيمان قبل أن تتوجه إليه التكاليف وقبل أن يجب عليه شيء من العمل الظاهر، فإنه يموت مؤمنا ويدخل الجنة. وكذلك لو أنه لم يعلم بالتكاليف، علم بالشهادتين ونطق بهما لكن لم يجد من يعلمه شعب الإيمان، أو عجز عن ذلك، جاء بأصل الإيمان وعجز عن العمل، فهذا أيضا حاله كحال الأول. لكن إذا وجبت عليه الأعمال الظاهرة، إذا وجبت عليه الأعمال الظاهرة فهذا هو الذي يسمى الإيمان الواجب، الإيمان الواجب. فإن جاء بالأعمال الظاهرة فإن الأعمال الظاهرة كلها فإنه يصل إلى كمال الإيمان الواجب، إن جاء بالأعمال الظاهرة الواجبة كلها، وإن أخل ببعضها وجاء ببعضها كان ظالما لنفسه، فهو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فإن كان يصلي فإنه يكون في مرتبة الظالم لنفسه كما تقدم. وإن ترك جنس العمل، لم يعمل بشيء أبدا، فإنه ينتقض أصل إيمانه، ينتقض إيمانه الواجب، لا يكون عنده إيمان، هذا الإيمان الواجب لا يكون عنده. فقولهم شرط في صحة الإيمان يقصدون بذلك الإيمان الواجب. وقد بين شيخ الإسلام فيما سنقرأه عليكم أنه ينبغي أن يحدد الإنسان المعنى الذي يتكلم عنه. فإننا إذا قلنا مثلا الإيمان الأعمال شرط في كمال الإيمان، لا نتكلم عن الإيمان الواجب، هنا نتكلم عن الإيمان الكامل، الكمال، كمال الإيمان الواجب، وهي مرحلة ثالثة. فمراتب الإيمان أو مراحل الإيمان من حيث نشوئه وترقيه يكون أولا بأصل الإيمان، ثم بالإيمان الواجب، ثم بكمال الإيمان الواجب، ثم بكمال الإيمان المستحب. ولكل من هذه المراتب أو هذه المعاني التي يراد بها لفظ الإيمان، كل مرتبة منها أو كل معنى منها له أحكامه وأوصافه. فربما تكلم الإنسان عن كمال الإيمان وظن الظان أنه يتكلم عن الإيمان الواجب أو يتكلم عن أصل الإيمان، أو ربما تكلم عن أصل الإيمان وقال مثلا العمل ليس شرط فيه وظن أنه يتكلم عن الإيمان الواجب. لذلك إذا عرف مقصد المتكلم وأنزلت الأحكام والأوصاف على كل لفظ أو على كل معنى زال الإشكال إن شاء الله. فإذا قلنا أن أو في قول أهل العلم أن الإيمان أن الأعمال شرط صحة، فيقصدون شرط صحة للإيمان الواجب الذي هو المعنى الثاني، وليس شرط صحة لأصل الإيمان، بمعنى أن الإنسان يدخل في الإسلام ويصبح مسلما عنده أصل الإيمان ولو لم يعمل شيئا. وضربنا مثال إلى من أقر بالشهادتين عن نطق بهما عن علم واعتقاد، واستجمع شروط صحة الإيمان، صحة الإيمان، صحة أصل الإيمان، ثم مات قبل الظهر مثلا ولم يتوجه إليه أي عمل واجب، فإنه يموت على الإيمان وهو لم يعمل شيئا. ومثله الذي قال يا رسول الله أسلم ثم أقاتل أو أقاتل ثم أسلم، قال له أسلم ثم قاتل. فثم هنا تدل على الترتيب، يعني ليس الجهاد كائن أو هو شرط فيما يكون به مسلما، بل هو أسلم ثم قاتل. ومثاله أيضا لو أن امرأة أسلمت ثم بعد أن نطقت بالشهادتين ودخلت في الإسلام أتاها العذر والحيض، أو وضعت طفلا لها ولم يتوجه عليها واجب، وظلت أياما لا تصلي ولا تفعل شيئا من الواجبات، فهل نقول أنها لم تدخل في الإسلام والإيمان حتى تصلي أو حتى تفعل شيئا؟ لكن إذا توجه إليها الوجوب وجبت عليها الأعمال عندها ينتقل في حقها إلى الإيمان الواجب، فإن تركت جنس العمل فإنها تكفر، وإن فعلت كما التفصيل السابق. أريد أن أقرأ عليكم كلام لبعض السلف أو كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أولا عن أصل الإيمان، وأنه لا قبل أصل الإيمان أحب أن أقرأ كلاما يبين أن معرفة المعاني التي يراد بها لفظ الإيمان ومعرفة مراد المتكلم أو معرفة المتكلم نفسه عن أي نوع من أنواع الإيمان يتكلم، هل هو يتكلم عن أصله أو يتكلم عن الإيمان الواجب أو يتكلم عن كمال الإيمان الواجب أو يتكلم عن كمال الإيمان المستحب، إذا عرف ذلك عرف كيف يتكلم وعرف كيف ينزل الأحكام على كل معنى. أما إذا تكلم بهذه بلفظ الإيمان فقط عن كل هذه المعاني فسيجد نفسه في ارتباك، فقد يقرر شيئا وينسبه إلى الإيمان ثم يقرر شيئا آخر مخالفا له وينسبه إلى الإيمان. فمن قال مثلا أن جنس العمل شرط في صحة الإيمان، شرط العمل، العمل شرط في صحة الإيمان، جنس العمل، جنس العمل شرط في صحة الإيمان، يقال أي الإيمان تريد؟ هل تريد أصله؟ فإن العمل ليس شرط فيه. أو تريد كماله؟ فهنا ينصرف إلى الكمال الواجب، لأنه إذا صح لا ننظر بعد ذلك إلى كماله. وإذا قال كمال العمل شرط في كمال الإيمان فإنه يتكلم عن نوع آخر وهو الكمال. يقول شيخ الإسلام: فإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى الإيمان والإسلام لكثرة ذكرهما وكثرة كلام الناس فيهما، والإسم كلما كثر التكلم فيه فتكلم به مطلقا ومقيدا بقيد ومقيدا بقيد آخر في موضع، أي في موضع آخر، كثر من يشتبه عليه ذلك. ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضه، ويكون ما سمعه مقيدا بقيد أوجب اختصاصه بمعنى فيظن معناه في سائر موارده كذلك. إذا قرر مثلا شيئا في معنى، الذي يسمع يظن أنه يصف كل معاني الإيمان بهذا. أعيد عبارة شيخ الإسلام: ويكون ما سمعه مقيدا بقيد أوجب اختصاصه بمعنى فيظن معناه في سائر موارده كذلك. فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة وعلم مأخذ الشبه أعطى كل ذي حق حقه، وعلم أن خير الكلام كلام الله، وأنه لا بيان أتم من بيانه. فهذا يدل على أن هناك معان للإيمان تختلف في أحكامها وفي طبيعتها. نعم. فأول هذه المعاني هو أصل الإيمان الذي يدخل به في الإسلام، وفائدته أنه يصبح به مسلما، وأنه يقبل منه العمل، يقبل منه العمل إذا عمله. لكن هذا لا يشتمل على عمل ظاهر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فلا يكون مسلما إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهذه الكلمة بها يدخل في الإسلام، فيكون معه من الإيمان هذا الإقرار، وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريب، لكن لا بد من الإقرار بأنه رسول الله وأنه صادق في كل ما أخبر به عن الله. وقال أيضا: فأصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد. وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب ودليل وشاهد عليه، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له. انتبه هنا قوله وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق، يعني يقول أن العمل الظاهر من الإيمان المطلق، شعبة من الإيمان الكامل، هذا معنى الإيمان المطلق، وبعض له، فدل على أنها ليست جزء من أصل الإيمان الذي تكلم عليه أولا، ولكنها من الإيمان الكامل. ولكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح، ما في القلب هو الأصل. وهنا بين أن أصل الإيمان ينعقد في القلب بالإقرار، لكن إذا لم يعمل بموجبه، يعني إذا توجه إليه العمل، أصبح الآن الكلام على الإيمان الواجب، إذا توجه إليه العمل أصبح الآن الكلام على الإيمان الواجب. أما لو مات قبل أن يتوجه إليه العمل فإنه يموت على إيمان صحيح. وكذلك قال ابن رجب رحمه الله قبل هذا، هم بنوا هذا التعريف لأصل الإيمان على نصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، متفق عليه، يعني أقر بالشهادتين ثم مات قبل أن يتوجه إليه العمل دخل الجنة، لأنه جاء عنده إيمان صحيح، وهذا هو ما بلغه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قوله عصموا مني، فإذا فعلوا ذلك عصموا، أي دخلوا في الإسلام وأصبحوا معصومي الدم والمال، لكن هذا لا يمنع من قتالهم إذا هم لم يأتوا بحقها، لأنهم يكونون قد كفروا ظاهرا، فإذا تركوا جنس العمل يكفرون في الظاهر، يعني يحكم عليهم بالكفر حقيقة، وإذا خلوا ببعضه يكونون مسلمين لكن يقاتلون عليه. الحاصل أنه بمجرد النطق بالشهادتين والإقرار بهما مع العلم يكون بذلك مسلما. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وتقدم قول ابن تيمية وهذه الكلمة بها يدخل في الإسلام، بها يدخل في الإسلام. يقول ابن رجب ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما، فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما. فإذا دخل في الإسلام، الآن دخل في الإسلام بالشهادتين، فإذا أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام، أي توجهت إليه وجاء بالإيمان الواجب، فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وإن أخل بشيء من هذه الأركان، أي أخل بالإيمان الواجب، فإن كانوا جماعة لهم منعه قوتلوا. لكن هل يكون مسلما عند الله عز وجل؟ يبين ابن رجب رحمه الله أنه يكون مسلما عند الله إذا هو جاء بأصل الإيمان صحيحا، وإن كان لم يأتي به صحيحا فإنه منافق. إذا قال وقولهم وحسابهم على الله، يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي ما يبيح دمه، أما في الآخرة فحسابهم على الله عز وجل، فإن كان صادقا أي بإقراره بالشهادتين أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب هذا أصل الإيمان. طيب الكمال الواجب هو إذا جاء بأصل الإيمان، هذا الكمال الواجب إذا جاء بأصل الإيمان وتوجهت إليه التكاليف ولزمته الأعمال الظاهرة، فقد كلف بالإيمان الواجب، وحكمه أنه إذا جاء بالأعمال الواجبة من شعب الإيمان الواجبة وترك المحرمات أصبح عنده كمال الإيمان الواجب. وإن خلط عملا صالحا وآخر سيئا وكان من أهل الصلاة ولم يقترف مكفرا فإنه من الظالمين لأنفسهم، كما في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وإن ترك جنس العمل فلم يأتي بأي عمل فإنه يكفر ولا يصح إيمانه من وجهين. إذا ترك جنس العمل، وهذا مراد من قال من أهل العلم أن جنس العمل شرط في الصحة، يقصد في صحة الإيمان الواجب وفي صحة الإيمان، لكن يستثنى منه ما ذكرنا من الحالات: من جاء بأصل الإيمان ومات قبل أن يتوجه إليه العمل الواجب يكون كافرا من وجهين. الوجه الأول أنه كفر إعراض، أعرض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. والثاني أنه كفر بترك الصلاة، لأنه إذا ترك جنس العمل فإنه يكون قد ترك الصلاة، يعني معنى ترك جنس العمل لم يعمل عملا ظاهرا أبدا واجبا أبدا، فهذا يكون قد ترك الصلاة. وبعض أهل العلم يقول أن هذا دليل على أنه لم يخرج من الكفر أصلا، يعني أن أصل الإيمان لم يأتي صحيحا، وأنه لم يقر بالشهادتين إقرارا صحيحا، وإنما كان منافقا. فهما قولان لأهل العلم، ولكن على أي كان، سواء كان لم يدخل في الإسلام حقيقة أو دخل فيه وجاء بأصل الإيمان وأقر بالشهادتين إقرارا صحيحا، على كلا هذين القولين فإنه يحكم بردته، يحكم أنه دخل في الإسلام عندما نطق بالشهادتين، ثم عندما طولب بالعمل وبين له وقيمت عليه الحجة فرفض أن يأتي بأي شيء من العمل فإنه يحكم بردته. أذكر لكم شيئا من أقوال شيخ الإسلام في هذا، وهو أنه يرى أن الإيمان الواجب، ونص عليه في مواضع وهو يتكلم عن الإيمان الواجب، وأن جنس العمل شرط في صحته. فإذا تكلم عن الإيمان الواجب فإننا نعرف أنه لا يتكلم عن أصل الإيمان، لأنه في مواضع أخرى تكلم عن أصل الإيمان، وأن من مات ومعه شيء من أصل الإيمان فإنه قد ينفعه ويكون معهم هذا الإقرار، فلا نرى اختلافا في أقواله رحمه الله. ولكن الذي لا يفرق بين أصل الإيمان وبين الإيمان الواجب فإنه قد يقع في التباس، وقد يظن أن شيخ الإسلام في كلامه تناقض. فمعرفة المعنى الذي يعني يتكلم عنه مهمة. يقول: وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وإنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات، إلى أن قال: فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قال بحصول الإيمان الواجب، ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه، فهذا نزاع لفظي. فمن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات كان مخطئا خطأ بينا. وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها. وقال في موضع آخر: ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا، أي من قتل تارك الصلاة، من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان. يتكلم عن مرجئة الفقهاء، وأن بعضهم لم يرى قتل تارك الصلاة، وبعضهم وأكثرهم لم يرى كفره. فبين أن سبب ذلك، سبب هذا القول، هو قولهم في مسألة الإيمان، وأن الأعمال ليست من الإيمان. يقول هذا قولهم أن الأعمال ليست من مسمى، ليست من الإيمان. يقول شيخ الإسلام: وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، يعني ليست منه ولكن من لوازمه، لكنها من الإيمان الكامل، يعني لا يكون الإيمان إلا بها. وأن إيمان القلب التام يعني الذي استجمع أركانه، لا يعني به الكامل. هنا الإيمان التام لا يقصد به الكامل، وإنما يقصد به الذي استجمع أركانه، يعني اجتمع فيه القول وقول اللسان وعمل القلب أو اعتقاد القلب والعمل الظاهر، فإنه إذا استجمع هذه أصبح تاما، وقد يكون ناقص بمعنى أنه هذه الأركان فيها نقص، لكنه الآن تمت أركانه، تمت أركانه، يعني إذا هو آمن بقلبه ونطق بلسانه ثم عمل بعض الأعمال تمت الأركان، اجتمعت الأركان، وإن كان يعني عنده نقص لم يكمل إيمانه. يقول: وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، لا يمكن أن يوجد إيمان تام، يعني الإيمان واجب، الإيمان الواجب يعني توجه وأصبح واجبا على العبد، إيمان القلب وإيمان اللسان والعمل والإيمان العملي، الركن العملي، فهذا لا يكون إلا إذا عمل. طيب، يقول: وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان كقول مرجئة الفقهاء، أو جزء من الإيمان كقول السلف كما تقدم بيانه. وله أيضا في موضع آخر أقوال حول هذا، وهي كلها ترجع إلى الإيمان الواجب، الإيمان الواجب، وعرفنا يعني طبيعته وعرفنا حكمه، وأن المؤمن معه أو المسلم مع الإيمان الواجب على ثلاثة أحوال: إما أن يأتي به كاملا، يعني يأتي بالعمل كاملا فيكون قد وصل أو جاء بالإيمان بكمال الإيمان الواجب، أو يفعل بعض الأعمال ويترك بعضها ويكون قد جاء بالصلاة فإنه يكون ظالما لنفسه، أو يتركها بالكلية، فإذا تركها بالكلية فقد سمعتم كلام شيخ الإسلام أنه لا يكون معه هذا الإيمان الواجب، والعمل جنس العمل شرط في صحته. هذا ما لزم من بيان هذه المسألة، وما أحببنا أننا ندخل في هذه التفاصيل التي قد تشتت الذهن وتجرنا إلى الكلام عن المكفرات، ولكن ما دام أنه ورد هذا السؤال فإنه قد فتح لنا هذا الباب وحصلت هذه الفوائد إن شاء الله، ونسأل الله أن يثيبه على نصيحته وأن يثيبه على ما حصل من هذه المذاكرات، وإن بقي شيء ويحب أن نتناقش فيه ونتذاكر فهذا عمل صالح، كوننا نطلب الحق ونجتمع لمعرفته ونتواصى به، ويدل بعضنا بعضا على كلام أهل العلم وعلى أسس الدين وأدلته، هذا من أفضل الأعمال وأجلها، فيعني يتكرم بمقابلتي وأن نجلس وإن شاء الله نصل إلى خير. بعد هذا نواصل إن شاء الله قراءتنا في كتابنا المبارك الذي نتدارسه، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقد والحمد لله انتهينا من الفصل الأول وهو ما يتعلق بتعريف الإيمان وأدلته، وندخل في باب عظيم هو أعظم الأبواب، لأنه يدل على الطريق إلى تحقيق الإيمان والطريق إلى شجرة الإيمان والطريق إلى رضوان الرحمن والطريق إلى الكرامات التي يكرم بها عباده والطريق إلى الجنة. فبعد أن عرف المسلم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه لا يكمل إلا باستكمال شعبه، وأن له أجزاء وله شعب، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعرف أن تكميل العمل شرط في كمال الإيمان، فإنه يسعى إلى تكميل العمل، فيجد أن المؤلف رحمه الله قد جعل له بابا أو بين له الأمور التي إذا سلكها فإنه يترقى في إيمانه ويكمل إيمانه، وبذلك يكمل حظه من ولاية الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان. وهذا فصل عظيم النفع والحاجة، بل الضرورة ماسة إلى معرفته والعناية به معرفة واتصافا، وذلك أن الإيمان هو كمال العبد وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة، وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل، ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة ما منه يستمد وإلى ينبوعه وأسبابه وطرقه. والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه. والإيمان أعظم المطالب وأهمها وأعمها، وقد جعل الله له مواد كبيرة تجلبه وتقويه، كما كان له أسباب تضعفه وتوهنه. ومواده التي تجلبه وتقويه أمران، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو التدبر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة، والتأمل لآياته الكونية على اختلاف أنواعها، والحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد، والعمل بالحق. فجميع الأسباب مرجعها إلى الأصل العظيم إلى هذا. فجميع الأسباب مرجعها إلى الأصل العظيم إلى هذا الأصل إلى هذا الأصل العظيم. بيّن رحمه الله أن الإيمان أو الطريق إلى الإيمان أو الأمور التي يستمد منها الإيمان يكون بيانها ببيان مجمل وببيان مفصل. وذكر البيان المجمل في 4 نقاط. هذا البيان المجمل. أما الأول فهو التدبر لآيات الله التنزيلية، التدبر لآيات الله التنزيلية وهي الكتاب والسنة. والتدبر هو الدراسة والفهم، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون الكتاب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن. فالتدبر هو ليس فقط القراءة، ولكن يفسره الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. والطريق الثاني هو التفكر في آيات الله الكونية، والمراد به إعمال العقل والنظر في مخلوقات الله عز وجل. وهذا وهو التفكر مشروع لأعلى المؤمنين إيمانا، ومشروع لمن هو ضعيف الإيمان، بل ومشروع لمن هو كافر. فأما الكافر فيعرف به الحق، وأما ضعيف الإيمان فيعرف به ويتقوى به إيمانه، وأما الموقن فإنه يزداد إيمانا مع إيمانه. والتفكر عبادة، التفكر عبادة في حد ذاتها مشروعة لأعلى المؤمنين إيمانا، وهم الموقنون المحسنون. لأن الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات وصفهم أولا بقوله: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وعرفنا أن المحسنون هم السابقون بالخيرات، من أسمائهم المحسنون والصديقون والمقربون. وفي قوله تعالى: السابقون السابقون أولئك المقربون. فالمحسنون إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم ذكر أوصافهم، وإذا ذكر المحسنين سبحانه وتعالى مدحهم بأوصاف مستحبة، ليبين أنهم جاءوا بالإيمان المستحب، أنهم جاءوا بالمستحبات بعد الواجبات. فذكر من أوصافهم أمورا هي من جنس المستحبات. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هنا بخلاف سورة المعارج فإنه قال حق للسائل ولم يقل معلوم، لأن الحق المعلوم هو الزكاة، وهو يمدحهم بأنهم يأتون بالمستحبات، فلم تأتي كلمة حق هنا لأن الكلام مع المحسنين. أما في المعارج فإن الكلام مع الأبرار، فمدحهم في تلك السورة بالواجبات: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الصلاة واجبة ولا مستحبة؟ الذين هم على صلاتهم دائمون، وهذا واجب ومستحب؟ واجب. والذين في أموالهم حق معلوم. فما دام أن السياق في سورة المعارج في ذكر الأبرار، في ذكر المقتصدين، ذكرهم صفات هي واجبة. وما دام أن الكلام في سورة الذاريات مع المحسنين فذكرهم بصفات المستحبة، فهذا الذي جعل أهل العلم يقولون كمال الإيمان الواجب وكمال الإيمان المستحب. ثم قال: وفي الأرض آيات للموقنين، ما قال للشاكين ولا قال للمسلمين، لهؤلاء المحسنين الذين ذكرهم في أول السورة في الإحسان ووصفهم الآن بأنهم وصلوا إلى درجة اليقين، بين أن التفكر مشروعا لهم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي سورة الأنعام في سورة آل عمران أيضا قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ولا شك أن السياق يدل على أن هؤلاء من الكمل من عباد الله، فبين أن في الأرض آيات لهم يتفكرون بها، وأن ومدحهم بأنهم يتفكرون، يذكرون الله على كل حال ويتفكرون. فالتفكر عبادة يزيد بها الإيمان ويقوى بها معرفة صفات الله الفعلية وعظمة الله عز وجل وقدرته الباهرة وعظيم صنعه وإتقانه وعلمه، يزداد تعظيما وتوقيرا لله سبحانه وتعالى. ثم ما هي الحكمة من التفكر التدبر لآيات الله التنزيلية والتفكر في آيات الله الكونية؟ الحكمة من ذلك هي معرفة الله ومعرفة دينه. ومعرفة الدين تشتمل على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بلغ الدين. إذن فليكن مقصدنا هو معرفة الحق، معرفة معبودنا وإلهنا رب العالمين، ومعرفة ديننا، معرفة شعب الإيمان والعمل بالحق. فجميع الأسباب أي التي سيذكرها الآن، جميع الأسباب التي سيفصلها في البيان المفصل ترجع إلى هذا الأصل العظيم، وهو أن الطريق إلى العلم هو التدبر والتفكر، والمقصود من العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالدليل، هذا هو المقصود. فإذا تعلم وتفكر وعبد الله عندها بهذا العلم فإنه يكون في طريقه إلى كمال الإيمان. وأما التفصيل فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة، منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها والتعبد لله بها. فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة. والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها. ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات، وتكون معرفته سالمة من داء التعطيل ومن داء التمثيل اللذين ابتلي بهما كثير من أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول. بل تكون المعرفة متلقات من الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهذه المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة في يقينه وطمأنينة في أحواله. هذا السبب في زيادة الإيمان هو الأصل وأهمها، وإليها يرجع كل ما سيذكره. ولهذه الأهمية وخشية الإطالة عليكم فإننا نؤجل الكلام عليه إن شاء الله إلى جلسة غد إن أمد الله في العمر ويسر لنا ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا وأن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، هل يلزم من الوصول إلى مرتبة السابقين أن يكون المرء بلغ درجة العلماء؟ مرتبة السابقين كما قال الله عز وجل هي مرتبة عالية وأمنية عظيمة ومطلب يحتاج إلى جهد وجهاد وإلى صفات عظيمة جدا. لذلك قال الله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، قليل من يصل إليها. وعندما تدارسناها عرفنا أنها لا بد فيها من أمور، لا بد فيها من كمال التوحيد والإخلاص، وهذا هو معنى الإحسان الوارد في حديث جبريل. ولا يمكن أبدا أن يكمل توحيده، والتوحيد كما عرفتم يقوم على معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة حقه ومعرفة سننه ومعرفة القدر الذي هو نظام التوحيد، لا يكون إلا بالعلم، بالعلم الراسخ. والله سبحانه وتعالى عندما وصفهم أو ذكرهم بين أنهم ليس عندهم ريب ولا شك، ومعلوم أن الذي يزيل الريب هو العلم، عندما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ولا بد فيها من نصرة الدين بما يستطيعه من نصرة الدين، إما بتعليم العلم، تعلمه وتعليمه ونشره، أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بالدعوة إلى الله عز وجل، أو بالجهاد، أو ببذل المال، كل ما يستطيعه. فهم يسارعون في الخيرات، ما من عمل من الخيرات يستطيعونه إلا وبذلوا الجهد في تحصيله، بجهدهم أو بمالهم أو بجاههم أو بما يستطيعون. فلا بد فيه من مقامات عظيمة، وسبق تفصيل ذلك. وكذلك مرتبة المقتصدين لا بد فيها من علم، لا يمكن أن يبلغ كمال الإيمان، لا كماله الواجب ولا كماله المستحب بدون علم أبدا. لا بد أن يكون مع هؤلاء علم تصح به عبادتهم وتقوى به، وعلم يعرفون به معبودهم وربهم رب العالمين، لا بد من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: أشكل علي التفريق بين قولهم الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الحقيقة أن هذا التفريق يعني ليس له يعني فائدة في فهم الإيمان، لذلك نحن لا نريد أن نشغل أنفسنا باصطلاحات المتكلمين، بالاصطلاحات التي هي أصلها من المتكلمين وإن كان قال بها بعض أهل العلم، لكن نفهم أن الإيمان المطلق يراد به الإيمان الكامل، هذا هو الذي نفهمه. والإيمان الكامل وقولهم الإيمان المطلق يعني الذي ليس بمقيد، لم يأتي معه، لم يضاف، لم يقال أصل الإيمان، فإن هنا الإضافة قيدته، أو نقول الإيمان الواجب. فإذا قلنا الإيمان فإننا نقصد الإيمان الكامل، ومعلوم عند الإضافة أنك إذا استغنيت عن المضاف إليه فإنك تأتي بالألف واللام. فإذا قلنا الإيمان فعندنا الآن ثلاث مضافات: هل هو المراد به أصل الإيمان، أو المراد به الإيمان الواجب، أو الإيمان الكامل؟ المراد بهذا الإيمان المطلق المراد به الإيمان الكامل، فإن الألف واللام هي عن الكمال، عن قولك الإيمان الكامل نحذف الكامل وهو المضاف إليه ونأتي بالألف واللام فيقال الإيمان. ومعنى ذلك أنك إذا سمعت لفظ الإيمان في القرآن فإنك لا تفهم منه إلا الإيمان الكامل، كما في قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وفي قوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. هنا الإيمان يقال الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الإيمان أربع مراحل، فهل تكرمتم بإعادتها؟ الإيمان كما بينه شيخ الإسلام في كتابه الإيمان أو في مجلد السابع من مجموع الفتاوى يبدأ بأصل الإيمان، ثم الإيمان الواجب، والإيمان الواجب ركن فيه العمل. الإيمان الواجب يعني ما يجب على المسلم من الإيمان مكون من قول وعمل واعتقاد، ثم كمال الإيمان الواجب. الإيمان الواجب ثم المرتبة الثالثة كمال الإيمان الواجب، تضيف كلمة كمال، ثم كمال الإيمان المستحب. أما كمال الإيمان الواجب فقد تقدم معنا أنها مرتبة المقتصدين، وكمال الإيمان المستحب هي مرتبة السابقين بالخيرات. وكمال الإيمان والإيمان الواجب إن أخل ببعض الواجبات وفعل بعض الطاعات كان من الظالمين. فالمراتب الثلاث هي مرتبة الظالم نفسه، ومرتبة المقتصد، ومرتبة السابق بالخيرات. فالسابق بالخيرات يقال كمال الإيمان المستحب، المقتصدون يقال لمرتبتهم مرتبة كمال الإيمان الواجب، ثم عندنا الإيمان الواجب، الإيمان الواجب، والظالمون لأنفسهم هم الذين جاءوا ببعضه وتركوا بعض ولم يأتوا بمكفر وكانوا من أهل الصلاة. ثم أصل الإيمان وهو الذي يدخل به في الإسلام، لكن إن بقي عليه فقط ولم يأتي بشيء من العمل الواجب فإنه لا يصح منه. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.